باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل بحديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبنا عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. قال ابن عمر كأني ينظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فإنه كفر. الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل.